علمت نفس ما حضرت. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما وما تشاءون إلا أن يشاء